بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله، حفظه الله تعالى ورحمه: وأما قول القائل: الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام، وبذلك رد الجهمية ونحوهم صفة الغضب. فيقال: أولا، ليس بصحيح أن الغضب غليان دم القلب في حق المخلوقين، بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده، فلا يكون هناك انتقام أصلا. وأيضا فغليان دم القلب يقارنه الغضب، ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب، كما أن الحياء يقارن حمرة الوجه، والوجل يقارن صفرة الوجه، لا أنه هو. وأيضا لو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا، لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبنا، كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا. ونحن لعل نعلم بالاضطرار أن إذا قدرنا موجودين أحدهما عنده قوة يدفع بها الفساد، والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد، كان الذي عنده تلك القوة أكمل، ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث، ويذم من لا حمية له يدفع بها الظلم عن المظلومين، ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش وحمية يدفع بها الظلم، ويعلم أن هذا أكمل من ذلك. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرب بالأكملية في ذلك، فقال في الحديث الصحيح: لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منه، وقال: تعجبون من غيرة سعد، أنا أغير منه والله أغير مني. وقول القائل: إن هذه انفعالات نفسانية، فيقال: كل ما سوى الله مخلوق منفعل، ونحن وذواتنا منفعلة، فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها، لا يوجب أن يكون الله منفعلا لها عاجزا عن دفعها. وكان كل ما يجري في الوجود فإنه بمشيئته وقدرته، لا يكون إلا ما يشاء، ولا يشاء إلا ما يكون، له الملك وله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الله أخبر عن نفسه بأنه يغضب لغيره من الكتاب، كما قال في المنافقين: وغضب المشركين وغضب الله عليهم ولعنه. قال في القاتل: وغضب الله عليه ولعنه. قال سبحانه: فلما آسفونا، أي أغضبوا وانتقمنا منه. كانت هذه النصوص كافية في إثبات هذا المعنى لله عند السلف، لا يحتاجون فيها إلى يعني استدلالات عقلية، وكانوا يجرونها على قاعدتين التي قالوا فيها: تمر كما جاءت بلا كيف. ومعنى ذلك أنهم يمرون النصوص بالإيمان بها وإثبات ما تدل عليه بلا تكييف ولا سؤال عن الكيفية. ولما أنكر المعطلة صفات الرب ومنها الغضب، فأنكروا حقيقة الغضب، وأولوا أو حرفوا النصوص، قال: الغضب إرادة الانتقام، أو الغضب هو نفسه ما يخلقه الله من العقوبة. وكان هذا تهريبا للكلم المواضع، وصرفا للكلام عن ظاهره بلا حجة، وليس لهم حجة إلا أن إثبات الغضب يستلزم التشبيه، لأن الغضب غليان دم القلب. وما ذكره المؤلف لما هو رد لهذه الشبهة، ومن وجوه الرد أن نقول لا نسلم أن الغضب غليان دم القلب، بل هذه إذا قدر ذلك فهي حالة مقارنة للغضب غليان دم القلب، كما يقارن الحياة حمرة الوجه، يقارن صفرة الوجه، يقارن خوف صفرة الوجه. ولا يلزم من المقارنة أن يكون هذا الشيء هو حقيقة المعنى الآخر المقارن. ثم أيضا إن الغضب لا يختص ب لا يستلزم إرادة الانتقام، لأن الغضب قد يكون لدفع المكروه لا للعقوبة على المكروه. ثم لو قدر هذا كله أن غضبنا هو غليان دم القلب لم يلزم أن يكون غضب الرب مثل غضبنا، لأنه سبحانه وتعالى ليس مثل خلقه، فليست ذاته كذواتنا، فذلك غضبه ليس كغضبنا. وهذا معنى الأصل الذي يقول القول في الصفات كالقول في الذات. بل إن لعلهم تقدم هذا، بل إن غضب لو قدر أن غضبنا هو كما ذكر لم يلزم أن يكون غضب سائر المخلوقات كذلك، فغضب المالك خزين النار وملائكة الموكلين بتعذيب أهل النار لا يقال فيه أن غضبهم غليان دم القلب، فلا يلزم هذا المعنى في حق المخلوق فضلا أن يكون في لازما في حق الخالق. وإذا كان غضبنا انفعالا لم يلزم أن يكون غضب الرب انفعالا بتأثير من غيره سبحانه وتعالى، فالواجب إثبات هذه السبعة على ما يليق به سبحانه وتعالى ونفي مماثلته للمخلوق في هذا وغيره. نعم. إثبات صفة مجيء الله وإتيانه ونزوله. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. في هذه الآيات إثبات صفة مجيء الله وإتيانه ونزوله على ما يليق بجلاله سبحانه، وهذه ونزوله نزول ما هو واضح، مجيء إتيان نعم، وهذه من أفعاله الاختيارية فينزل يوم القيامة لفصل القضاء بين الناس وينزل إلى السماء الأخيرة ونزل الملائكة إتيان الله بسم الله. إيه يعني أقول ما هو صريح. وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وغير ذلك على ما وردت به النصوص، وكما يشاء جل وعلا. وفي ذلك إبطال لقول الجهمية والمعتزلة ونحوهم من النفاة المعطلة. قوله هل ينظرون أي هل ينتظر الكفار التاركون للدخول في السلم المتبعون خطوات الشيطان إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الناس، وعند ذلك يحيق بهم العذاب السرمدي. وينظرون بمعنى ينتظرون. قال ابن القيس فإنكما إن تنظران ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي. فإذا كان النظر مقرونا بذكر الوجه أو معدا بإلى لم يكن إلا بمعنى الرؤية. والظلل جمع ظلة وهو السحاب الأبيض الرقيق. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، قال مجاهد عند الموت حين توفاهم، أو يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها وما شاء الله. وقال ابن جرير حيث ذكر في القرآن إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم بعذاب الكفار وإهلاكهم. انتهى. كلا إذا دكت الأرض، كلا حرف زجر وردع. المعنى ليس الأمر كما يظن المنكرون للبعث من أنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب، بل إن ذلك حق آت لا ريب فيه، وعندئذ يذكرون حين لا تنفعهم الذكرى. والدك التسوية والتمهيد. والملك واحد الملائكة، والمراد هنا الجمع، وهل فيه للجنس. ويوم تشقق السماء بالغمام إذانا بنزوله تعالى، لأن تشقق السماء مقدمة النزول ومقدمة الشيء منه. وقد زعم بعض المنكرين لصفة مجيء الله أن في قوله وجاء ربك إضمارا تقديره، وجاء ملك ربك أو أمره أو عذابه، وهو زعم باطل، فإنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم. وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب، ويطرق كل مبطل على ادعاء إضمار ما يصحح باطله. يعني يجرئه على يجعله طريقا على مع أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف، بل الكلام مستقيم قائم المعنى بدون إضمار. فإضماره مجرد دعوى خلاف الأصل فلا يجوز، بل يكون قولا على المتكلم بلا علم. ثم هذا تحريف صرف الكلام عن ظاهره، والحامل عليه هو الأصل الفاسد، وهو نفي قيام الأفعال الاختيارية به. فلما كان الأصل له أنه تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية، اضطروا إلى هذا التحريف. فيقال ما الدليل أولا على نفي الأفعال الاختيارية؟ وإذا لم يكن هناك ما يمنع من قيام الأفعال الاختيارية به، لم يكن هناك ما يوجب صرف هذه النصوص عن ظاهره. فالله تعالى فعال بما يريد. قال بعض السلف إذا قال لك الجهبي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم. وأيضا ففي السياق ما يبطل هذا التقدير، وهو قوله وجاء ربك والملك. فعطف الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين، وأن مجيئه سبحانه حقيقة، كما أن مجيء الملك حقيقة، بل مجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات ربك، فقسم ونوع مع هذا التقسيم، يمتنع أن يكون القسمان واحدا وتأمله. ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه، وقالوا هذا يأباه التقسيم والترديد والاضطراد، ولو صرح بهذا المحذوف المقدر لم يحسن وكان كلاما ركيكا. فإنه لو قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ملك ربك، أو أمر ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، كان مستهجنا. نادر كيف تأمل جاء في آية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي أمر ربك، ما يمتنع أن يقال تأتي الملائكة أو يأتي أمر الله. لكن الأصل ما صرف الكلام عن ظاهر من غير دليل ولا موجب. صحيح إنه إن هذا العطف يبطل الحمل على اتيان الملائكة، فيستهجن أن يقال ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك، هذا لا شك أنه مستهجن بتكرير، يعني لا معنى له ولا وجه. نعم. قولكم آية النحل. قال شيء يعني تحمل عليها باقي الآيات. لا لا، هو تأتي الملائكة ويأتي أمر الله ويأتي الناس كما قال في الآية أن ينظروا لنا أن تأتي أمر الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات. نعم. لو قام الدليل المانع من نسبة المجيء إليه وجب حمل الآيات على ولو كان المجيء والإتيان مستحيلا عليه لكان كالأكل والشرب والنوم والغفلة، ومتى عهد إطلاق الأكل والشرب والنوم والغفلة عليه ونسبتها إليه نسبة مجازية وهي متعلقة بغيره. وهل في ذلك شيء من الكمال البتة؟ فإن قوله وجاء ربك وآتى ويأتي عندكم في الاستحالة مثل نام وأكل وشرب، والله سبحانه لا يطلق على نفسه هذه الأفعال ولا رسوله لا بقرينة ولا مطلقة، فضلا عن طرد نسبتها إليه. وقد اضطرد نسبة المجيء والإتيان والنزول والاستواء إليه مطلقا من غير قرينة تدل على أن الذي نسب إليه ذلك غيره من مخلوقاته، فكيف تسوغ دعوى المجاز فيه؟ ومن ادعى المجاز زعم أن العقل يسانده في ذلك، ولكن مدعي الحقيقة قد أبطل جميع العقليات التي لأجلها ادعى المجاز في المجيء ونحوه من أكثر من 300 وجه، فسلم لهم النقل واتفاق السلف، فكيف والعقل الصريح بجانبهم؟ وبعضهم قال أمره بمعنى مأموره، فركب مجازا على مجاز بزعمه ولم يصنع شيئا. انتهى من السؤال. والنقل السابق في الغضب ذلك فاسدة المجيء. لا لا، الغضب غضب مجمعة الرسائل المسيح. ايه انتهى الموضوع. وقد يجيء الاتيان والمجيء من الله تعالى مقيدا. لا لا لا، تكفي باقي شويه. نعم.